هذا المشجر، هذا المشجر الذي أمامكم الآن سأقرأه بحول الله. هو انطلاق من المقصد الأول من مقاصد الشارع، هذا انطلاق منه، وهو قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء الذي بيناه في الحصة السابقة بما هو قائم على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بعدما أعطينا صورة عامة غير مفصلة بل هي مجملة عن قصد الشارع الابتدائي والإفهامي والتكليفي والتعبدي الامتثالي. نعود الآن إلى تفصيل القصد الأول، وهو قصد الشارع في وضع الشارع للمصالح، أي الابتداء لمصالح العباد في المعاش والمعاد كما يعبرون، وهو الذي يقوم على الكليات الثلاث المشهورة: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وكما هو معروف في الدرس الأصولي والمقاصد التعليمي أن هذه الضروريات هي ما تعلمون من حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال. هذا الحفظ، قبل أن أقرأ الشجرة، هذا الحفظ هو حفظ بالمعنى الشرعي للكلمة لا بالمعنى اللغوي أو المعنى الفلسفي. وذكرت غير ما مرة في هذه الحلقات المباركة أن الألفاظ والمصطلحات التي تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كتب أهل العلم لا ينبغي أن تفهم هكذا على وزان المؤثرات الفلسفية والسياسية والمنطقية المحدثة، بل لابد أن يرجع بها إلى أصلها الشرعي. فإذا لم يفعل أدى ذلك إلى فساد في الفهم وفي الإفهام. وذكرنا أمثلة كل حين نذكر شيئا ما من الألفاظ ومن الكلمات، من بين ذلك اليوم مصطلح الحفظ، حفظ الدين، حفظ النفس. ذلك أنه معلوم أن بعض الدارسين المعاصرين أو بعض القارئين بالأحرى لكتب الشريعة فهموا أن الحفظ بمعنى إقرار ما كان على ما كان، وهذا خطأ جسيم سببه عدم الاختصاص بلغة علم أصول الفقه وبالمساقات التي أخذت منها الألفاظ. فكلمة الحفظ هنا ليست بالمعنى اللغوي العادي، بل هي أعمق من ذلك بكثير. ولذلك طلب بعضهم بتغيير الاصطلاحات، بدل أن نقول حفظ المقاصد نتحدث عن مطالب المقاصد، بدل أن نتحدث عن حفظ النفس أو حفظ الدين نقول مطلب، على أننا هذه الأشياء غير متحققة فنحن نطلبها الآن. وهذا كما ذكرت في بداية الأمر جهل بلغة القرآن الكريم وبلغة السنة النبوية وبلغة العلم، لأن الإنسان إذا لم يكن مختصا بالصناعة غير خبير بها فقد يأخذها على سياقها اللغوي العادي كما يحصل كثيرا. وهذه الزلات أحيانا تحدث وتصل لبعض من يسمون بالمفكرين الإسلاميين اليوم، لأن مشكلة ما يسمى، أقول ما يسمى بالفكر الإسلامي، أنه يعاني من أزمة هوية اختصاصية لا منهج له حقيقة فعلا. تستطيع بناء على ما قدمته في المقدمات الأولى من هذه المجالس المباركة حينما تحدثنا عن أركان العلم وقلنا إنها هي الاصطلاح والتقعيد أو القواعد والمنهج، وإنما يسمى العلم علما حينما نستطيع أن نقول إنه قائم على الترسانة المصطلحية الفلانية والقواعد الفلانية والمناهج الفلانية، بها يتميز عن غيره. فمصطلحات الطب معروفة، ليست هي مصطلحات الهندسة، ولا مصطلحات الهندسة هي مصطلحات الفقه، ولا مصطلحات الفقه هي مصطلحات الحديث وأهل مدرسة. فإذا المصطلحات تميز العلم وتصنفه، وكذلك قواعده ومناهجه. ذكرنا هذا. هل يستطيع أحد الآن من أهل ما يسمى بالفكر الإسلامي بالاصطلاح المعاصر للكلمة الجديد أن يستطيع أن يقول إن لهذا الفن مصطلحات خاصة تميزه عن غيره؟ لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك، ولا قواعد ولا مناهج. فهذا الاستطراد ضروري لنفهم الإشكال الذي وقع فيه بعضهم حينما تحدث عن مطالب الشريعة بدل مقاصد الشريعة، ومطالب أو مطلب حفظ الدين، ومطلب حفظ النفس، ومطلب حفظ العقل، ومطلب حفظ النسل، ومطلب حفظ المال بدل حفظ المجردة، مطلب النفس ومطلب الدين ومطلب مطلب بدل حفظ. يعني أنكر كلمة حفظ لجهله بها لا أقل ولا أكثر. مشكلة ترجع إلى هوية الفكر الإسلامي نفسه وأزماته العلمية، لأنه أنا شخصيا أحكم أنه ليس بعلم أصلا. ما يسمى بالفكر الإسلامي ليس بعلم البتة، وإنما هو ضرب من علم الكلام الجديد الذي لم يصل مرحلة العلمية بعد. لأن علم الكلام القديم نعم له مصطلحاته واضحة جدا في علم العقائد والمذاهب والميل والنحل، له قواعده فعلا، له مناهجه الجدلية والحوارية، والذي يدلك على هذا أنك تستطيع أن تقرأ مثلا كتابا، مع أننا لا ننقص أحدا من أهل هذه الصناعة قدره أبدا، لا له فضلهم ولهم سبقهم ولهم ولهم، هذا شيء آخر، لكن نتحدث عن تصنيف. إذا قرأت مثلا الأستاذ منير شفيق وهو رجل باحث فعلا فيما يسمى بالفكر الإسلامي المعاصر، ستجده عالما مستقلا له ألفاظه الخاصة ولغته الخاصة، ليست هي أبدا اللغة ولا الطريقة التي يكتب بها مثلا الأستاذ محمد خطب رحمه الله أو حفظه الله ما زال على قيد الحياة، أو التي كتب بها أخوه تقبله الله الشهداء الأستاذ سيد قطب رحمه الله، أو التي يكتب بها يوسف القرضاوي حينما يكتب في فكر الإسلام وليس في الفقه، لأن الفقه علم فعلا، أو التي يكتب بها الغنوشي أو الترابي أو من شئتم. يعني ليس هنالك شيء يوحد بين هذه الكتب البتة إطلاقا، لأن ذلك يرجع إلى ثقافة هذا المفكر أو ذلك. فتجد شخصا تغلب عليه المصطلحات الفلسفية لأنه باختصار تخرج من شعبة الفلسفة، وأحدهم يغلب عليه المصطلح القانوني كأبي الأعلى الموجودي لأنه ابن الدراسات القانونية، الغنوشي ابن الفلسفة، وأحدهم يغلب عليه المصطلح الاقتصادي القانوني كالترابي، وآخرون يغلب عليه المصطلح التربوي كمحمد خطب، وآخر يغلب عليه المصطلح الأدبي الموسيقي كسيد قطب. أين هو الفكر الإسلامي إذن؟ هذا أم ذاك؟ لا شيء موحد بين هذه الكتابات جميعا، مما يدل على أن الفكر الإسلامي أو مسمى الفكر الإسلامي يعيش أزمة هوية علمية، ليس أزمة هوية يعني مذهبية، لا، هم مسلمون ويكتبون عن الإسلام والهوية إسلامية، لكن يعيشون أزمة هوية علمية لا يمكن تصنيفهم في إطار العلم بالمعنى الدقيق للكلمة. لكنك وإن اختلفت المذاهب، تقرأ المغني لابن قدامة في المذهب الحنبلي، والذخيرة للقرافي في المذهب المالكي، وما شئت، والأم للشافعي والمحلى لابن حزم، مذاهب مختلفة، لكنك تجد اللغة في العمق واحدة، مصطلحات الأحكام إلى التكليفات، مصطلحات معينة من العقود يختلفون في في في في في تنزيل الأحكام الجزئية، وإلا فجمهور الألفاظ واحدة، وإن اختلفوا حتى في تعريفاتها ليس بإشكال، يتحدثون جميعا عن عقود المضاربة والسلم والجعل والقراض والربا، صفحة واحدة، والزواج والطلاق والرضاع، ألفاظ واحدة من حيث الاصطلاح. قد يختلف تعريف كل منهم للمصطلح اختلافا جزئيا، ولكن لا يفسد لركنية الاصطلاح في العلم معنى أبدا، يبقى هنالك ركن وتبقى هنالك لغة مشتركة بينهم جميعا، هنالك لغة مشتركة هي اللغة المصطلحية، وأيضا القواعد. حتى وإن اختلفوا في طريقة توظيف القواعد فهي في المدار العام واحدة، لأن لغة الفقه واحدة. فتجد أحدهم يقول في الفقه والأصول لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة، والآخر يقول هل يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة بناء على موقف المذهب من ذلك. هناك من يقول بجواز ذلك، هناك من يقول لا، ولكن لا خلاف في المفهوم، أي في أن القاعدة قاعدة لكن يختلفون في الموقف منها، وهذا مجرد ففرق كبير إذن بين هذا وذاك. ولذلك يعني الفكر أو كتابات الإسلامية المعاصرة التي هي في هذا المجال، مجال الكتابة عن المذهبية الإسلامية بما هي يعني انتماء حضاري، هذه الكتابات لن تعيش أزمة هوية. لذلك إذن لا يمكن أبدا لمن لم تكن له مكانة ولا رسوخ في الفقه أن ينتج شيئا في دراسة وتحليل النصوص الفقهية الأصيلة، ولا حتى في توظيفها التوظيف السليم. من ها هنا أوتي أو أوتي الذين تحدث عن الفقه وأصوله بغير علم على الأسف الشديد. ونرجع الآن إلى مصطلح الحفظ. الحفظ له دلالة أصولية معلومة، لكن طرأ عليه تغير بسبب الاستعمال أو التأثر بالمفاهيم الفلسفية الوازدة. فبعض المفكرين الإسلاميين كتب في بعض كتبه أن هذه كلمة حفظ ينبغي أن تزال من كتب التراث. نحن الآن لسنا في حفظ لأن هذه الأشياء غير موجودة، نحتاج إلى إيجادها أولا، فنحتاج إذن إلى مطلب كما ذكرت قبل قليل في البداية، مطلب الدين، مطلب النفس، مطلب العقل، بدل حفظ الدين حفظ النفس، حفظ العقل. وهذا المجر لأنه فهم الحفظ ببساطة بالمعنى السياسي للكلمة بناء على مرجعية ما يسمى بالمحافظين والثوريين في القوانين السياسية، ولا علاقة إطلاقا لهذه الألفاظ بما نحن فيه في درسنا الأصولي الفقهي الأصيل. على أساس أن يعني الإنسان المحافظ هو الذي يريد أن يبقى، يريد أن يبقي الوضع كما هو بغض النظر عن صلاحه أو فساده، ليست له رؤية ولا نظرية نقدية تغييرية بين قوسين. كلمة تغييرية استعملها كما يستعملونها، وقد ذكرنا أنها أيضا من المحرف المفهومي على غير ما هي واردة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا المحافظون أي قوم يريدون إبقاء الوضع كما كان وعلى ما كان، كان سيئا أو صالحا ما يهم، لأن مصالحهم يعني كما يعبرون البرجوازية مرتبطة بوضع معين، فهم بحفظهم لذلك الواقع يحفظون مصالحهم الشخصية ويسمون بالمحافظين. والآخرون ثوريون أو تقدميون يريدون قلب الواقع رأسا على عقب، لا يقبلون منه حقا ولا باطلا. هذه معروفة يعني نظرية تدافعية صراعية نشأت ضمن الفكر الماركسي في أوروبا، ثم ترجمت إلينا حركات يعني في المجتمع وفلسفة في الفكر، وتأثر بها بعض الكتاب الإسلاميين مع الأسف على الأقل من حيث الاصطلاح، بل تأثر حتى من حيث المنهج، وهذا بشواهده ووثائقه. والشاهد عندنا هنا فقط اللفظ، لأن اللفظ خطير، وليس عبثا أن يدقق الله جل وعلا في كتابه وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته في الألفاظ، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وللكافرين عذاب، مع أنه يمكنك من ناحية اللغوية أن تقول راعنا من رعاء يراعي، ولذلك اليهود كانوا يستعملون هذا يعني في الظاهر أنهم يقصدون المراعاة، ولكن هم يضمرون معنى آخر لأنه من مشترك الدلالة، ويقصدون الرعونة وهي الجبن والخبز وكل المعاني الناقصة. حاشا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، بل الرعونة فيه. فالله عز وجل يعني قال يعني فضحا للمنافق وفضحا لكلمة اليهود لا نستعمل ما يوهم حتى أي شيء من التنقيص، ولو كانت النية حسنة يعني حذف من القاموس الاستعمالي هذه العبارة أن يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقولوا انظرنا، التي لا تحتمل شيئا من المعنى الناقص، وهذا كثير في الكتاب. قالت العرب آمنا، هذا تدقيق اصطلاحي. رفض منهم ذلك، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سؤال جبريل لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإسلام، قال فأخبرني عن الإيمان، قال فأخبرني عن الإحسان، تدقيق للمصطلحات. فهذا أصل من أصول التعبير في الإسلام، أن يعبر الإنسان بالمعنى الدقيق أو باللفظ الدقيق عن المعنى الدقيق، وأن يتحاشى ما يوهم الإشكالات وما يمكن أن يركبه غير صالحين من الناس لأداء بعض المعاني الفاسدة في الدين. وحينما يستعمل الشرع الفضل ويتبناه فهو يتبناه إلى يوم القيامة. لما؟ لأن هنالك منهجا عجيبا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يستعمل الفضل معينا لا يخشى بعد ذلك على فساد المعنى إطلاقا، لا يخشى على فساده لسبب الرئيس، هو أن الله جل وعلا يوثق معنى الألفاظ، وهذا شيء دقيق جدا عند أهل العلم. إذا وضع اللفظ واستعمله فإنه يوثق معنى بحيث يستحيل تحريفه بعد ذلك إلى يوم القيامة، مستحيل، ما ممكن تحريفه. ولذلك من الأشياء التي قد تلبس على بعض ما يسمى بالإسلاميين اليوم أنهم يعني يؤمنون بعض ألفاظ القرآن الكريم على أنها يعني لفظة فيها مشكلة غير مقبولة اجتماعيا غير مقبولة سياسيا، ويستبدلونها بلفظات أخرى مما روجته الدوائر الأخرى. الألفاظ لها معامل تصنع فيها اليوم، يصنعونها ويصدرونها إلينا لنتخلى عن ألفاظنا ذات الدلالة التعبدية، لنستعمل ألفاظهم التي هي في صالحهم. والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى. لذلك إذن قلت رب العزة سبحانه يوثق معنى اللفظ في ما يسمى بالسياق بصوابقه ولواحقه وقرائنه وبقصد الشارع في كل لفظ ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا أصحابه، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس منا من لا دينار له ولا درهم، فجعل يبين لهم المفلس بالمعنى التعبدي للكلمة الذي جاء بصلاة وصيام وعلى آخره، وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يقرأ حسنات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه، فذلك هو المفلس. الذي تتبع هذا في السنة لا يستطيع أن يجمعه لكثرته، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم شروع شمولي كامل في تصحيح الألفاظ وتوثيق المعاني، تصحيح الألفاظ وأيضا توثيق المعاني بحيث لن تضيع إلى يوم القيامة. ما دمنا نقرأ كتاب الله يوميا بيننا فمعانيه ثابتة موثقة راسخة في النفس، ولن تصبح لها تلك الدلالة السلبية أبدا على ما يراد لها اليوم عند كثير من الناس، ممن يريدون منا أن ننتقص بعض الألفاظ من القرآن لا نستعملها، مستحيل، ما ممكن. وهذا اللفظ الذي نحن بصدده اليوم والذي منه سنستخرج رؤيا أو رؤية المقاصدين للأحكام التكليفية الذي هو مصطلح الحفظ، هم هذا المعنى من الألفاظ التي وثقها القرآن وثقتها السنة النبوية. وليس عبثا أن يكون الحفيظ اسما من أسماء الله الحسنى، وأن يكون صفة بشرية أيضا أذن فيها وبها، لأن من أسماء الله الحسنى ما أذن أن يستعمله البشر في مجال التزكية والتربية حتى يتصف به الإنسان على القدر البشري كما هو معروف. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يعني هو يعني في سياق اسمان من اسماء الله، له سياق يعني صفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن تخلق بهما من أهل الفضل والصلاح. كذلك الحفظ الحفظ، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن هو خلق، هو اسم من اسماء الله الحسنى، وخلق قرآني على وزن قول عائشة في حديث مسلم كان خلقه القرآن. فالبيئة الإسلامية إذن مطلوب منها أن تتخلق بخلق الحفظ. وأبو إسحاق الشاطبي رحمه الله يفصل ذلك تفصيلا ويدرسه، كأنه شعر أو كأن يعني كأنه قد ألهمه الله جل وعلا ما قد يقع لهذا اللفظ من جدل في هذا العصر وفي هذا القرن، حتى يعني يضطرب في شأنه الناس وبعض المفكرين الإسلاميين. إذ الحفظ لا يتعلق فقط بأمر إبقاء الشيء أو الإبقاء عليه، فليس أبدا له دلالة أن تحفظ الشيء كما هو أبدا. الحفظ في الشريعة حركة، أقول حركة إصلاحية دائبة دائمة، هذا معنى الأول. يعني هذا معنى الأول الحفظ، أي أننا حينما نقول نحفظ هذا الوضع فليس معناه كما يقول الآخرون نحفظه بشره وخيره لأن مصالحنا مرتبطة به، كلا أبدا، بل هو قائم على أساس من رأى منكم منكرا. فالحفظ ضرب من الإصلاح للشيء، أي أن تحفظ صلاحه وأن ترعاه وأن تلتفت إلى كل ما قد يعتريه من النقص والاختلال فتتلافى، هذا هو الحفظ. فإن لم يكن موجودا أصلا وجد إيجاده وإيجاد الشيء حفظ له أيضا في الكتاب والسنة. ولهذا هنالك نص لأبي إسحاق الشاطبي يعني في الموافقات يقول والحفظ لها يكون بأمرين، يقصد حفظ الشريعة، والحفظ لها يكون بأمرين، حفظها من جهة العدم يكاد يكون هذا نصه تقريبا هذه عبارته، حفظها من جانب العدم وحفظها من جانب الوجود. ويقصد بحفظها من جانب العدم أي أنك تتلافى أن تنقرض أحكامها من على ساحة التطبيق في البلاد وبين العباد، أي تحفظها أن تنعدم، أي حتى لا تنعدم. أما حفظها من جانب الوجود فهو أن تجعل هنالك أسبابا من شأنها أن تنتج أحكام الشريعة في الواقع. إذن فهي نظرية شمولية متكاملة، هي حركة إصلاحية تبدأ بإيجاد الخير والأمر به، كنتم خير أمة أخرجت للناس بما تقتضي هذه العبارة من مستلزمات، وتقوم أيضا برعاية برعاية هذه المصالح التي أوجدها المسلمون. والرعاية إنما هي ضرب من الصيانة، تنمي الخير تنميه وتزكيه وتصلح ما تلف منه وتغير وفسد. فلذلك إذا قلنا حفظ النفس فمعناه أولا إيجاد النفس. كيف إيجادها؟ إيجادها بالالتزام بإبقاء عقود الشريعة في الأنكحة على وزان عقود الشريعة، أي أننا حينما مثلا نقبل وجود ما يسميه الآخرون بالعقد المدني بيننا وهو عقد سفاح لا عقد نكاح، لأنه لا شهود فيه ولا صداقة ولا أي شيء على طريقة الفرنسي وغيره، فمعنى ذلك إذن أننا هدمنا النفس وهدمنا النسل وهدمنا العرض، مقاصد شتى من الضروريات. فالحفظ إذن بإيجاد العقود الشرعية في الواقع، إيجادها أولا، ثم الحفظ بعد ذلك بحفظ حقائقها ومعانيها من أن تنقرض أو أن يصيبها التلف، ولا علاقة لهذا اللفظ إطلاقا بما توهمه بعضهم من الحفظ بالمعنى السياسي للكلمة الجزئي الضيق السلبي أيضا، لأنه معنى سلبي، الفساد لا يحفظ والتلف لا يحفظ والمصالح الشخصية الانتهازية لا تحفظ في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحببت أن أفصل في هذه النقطة لأنه فعلا شاع وراجع بين كثير من طلبة العلم بالمغرب أن كلمة مطالب هي أولى من كلمة حفظ، وهذا جهل، انتهى الأمر، جهل بعلم أصول الفقه أنه صنع. إذن بناء على هذا المنطلق من أن قصد الشارع الأول هو قصد ابتدائي بمعنى حفظ، والآن نأخذ حفظ على هذا الوزن والوزان على أنه حفظ للكليات الثلاث الضروريات والحاجيات والتسليميات، فإن ذلك يكون له أثر في الفقه. والآن نبدأ بحول الله في ربط النظر بالتطبيق وفي الرجوع بالعلم إلى أصله، في الرجوع بالعلم إلى أصله. ما معنى أن نرجع بالعلم إلى أصله؟ ما ذكرته في البدايات من أن افتراق الأصول والفقه افتراقا كليا بحيث صارت لا علاقة بينهما، هذا كان من الانحراف المنهجي في تاريخ التشريع، وذكرنا هذا الكلام. ولا يجوز عقلا ولا شرعا أن يكون هنالك أصولي لا فقه له، أو أن يكون فقيه لا أصول له، لا يوجد عقلا، فإذا وجد فهو جدلي غير فقيه وليس بأصولي حقيقة، وإنما حصل هذا حينما ابتلي أصول الفقه بعلم الكلام والمنطق وصار كلاما ضربا من الكلام، وكتب فيه المعتزلة و يعني الفرق الكلامية لمجرد الكلام لا لمجرد استنباط الأحكام التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية. فالآن حينما نبني الفروع على الأصول سيظهر لك كيف أن لمراعاة القصد أثرا في الفقه، ولننطلق من نظرية المباح. إذا أخذت أحكام التكليف الخمسة المشهورة المتداولة المدرسية، المباحة والواجبة والمندوبة والحرامة والمكروه، إذا تأملت هذه الأشياء وجدت واسطتها هو المباح، لأن الواجبة والمندوبة من فصيلة واحدة وهو طلب الفعل، ولأن المكروه والحرام من فصيلة واحدة وهو طلب الترك، والمباح لا هو بهذا ولا هو بذاك، ولذلك عرفوه كما تعرفون في التعريف المدرسية هو ما استوى طرفاه، فعله وتركه سواء، هكذا يقولون، أو تعابير كثيرة ومؤدها واحد، ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه إلى آخره. بلغة الرياضيات يعني أنه درجة الصفر في أفعال التكليف، لذلك رسمته هكذا، فجعلت المباح دائرة ينطلق منها خط مستقيم كما ترون تنتهي إلى رقم صفر، وهذا الكلام طبعا ليس على إطلاقه، نحن في بدء الكلام، الأمور بخواتمها، لأن حينما نقول ما استوى طرفاه هذا معناه رياضيا صفر، فعله لا أجره، لأنه لو كان فيه أجر لارتقى إلى درجة الندبي أو ربما إلى درجة الوجوب، ولا وزر فيه، لو تحصل عليه وزر لوجب أن نصرفه إلى الكراهة أو إلى التحريم، فلا لوم ولا كراهة ولا أجر، لا شيء، سواء طرفاه، يعني بمعنى فعلت أو لم تفعل سواء، يعني هذا الصفر هذا معنى. وبدأ العلماء يتأملون هذه الحقيقة، هل لها وجود فعلي أم لا وجود لها؟ ودقق من الأوائل في ذلك كثير، منهم أبو حامد الغزالي، وأشار في ذلك إشارات ذكية جدا آخر، وهو أبو عبد الله أحمد بن أحمد التلمساني، صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وصل فيه الشاطبي تفصيلا، أخذ إشارات السابقين وأحللها وبنى، يمكن أن نقول بنى نظرية المباح، بنى نظرية المباح في الشريعة. غيرهم كثير يعني متحدث في هذا، ولكن الذي استطاع أن يجمع الأحجار التي كانت قبله ويصنع منها بيتا إنما هو أبو إسحاق الشاطبي. فبالتأمل وجد أن المباح بالاستقراء في الكتاب والسنة صنفان، صنف ورد التصريح به في الكتاب والسنة والتحريض عليه أيضا والإذن فيه، أذن فيه أي قالت لك يجوز أن تفعل هذا، إذن حرض أي أمر، أمر إباحة، فقوله تعالى كلوا واشربوا أمر إباحة، والحديث تناكحوا تناسلوا، وسنقف على هذا الحديث بحول الله وغيره، صريحات فيها تحريض وفيها تشجيع على الدخول في المباحات، أو إذن، أو إذن كأحل لكم الطيبات، أحل إذن، ليس فيه إشعار بالتحريض كقوله فعل، الأمر الذي يعني تأتي القرينة الدالة فيه على الإباحة، ولكن فيه إذن. هذا قسم واحد لأنه مشعر بالتخيير، وهو المسمى بالمباح المخير فيه، أي يخيرك إن شئت أن تفعله ففعله، لكن هنالك ضرب من الإباحة ليس فيه هذا، بل هو ما يسمى بالمسكوت عنه، ساكت عن أشياء رحمة بكم، لم يحرمها لأنه لو حرمها لا نطق، ولم يكرهها ولم يكرهها لأنه لو فعل أيضا لنطق، ما يكون المكروه من قبيل المسكوت، لأن المكروه منهي عنه صراحة، وإنما النهي فيه لا على سبيل الحكم واللزوم، فلذلك يقال يلام فاعله لأنه خالف صريح النهي، لكنه ليس بالنهي اللازم الحكم السديد، إذ لا تترتب عليه عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن المسكوت عنه هو أشياء أخرى دخلت في دائرة الإباحة، فكما رسمته دائرة واحدة المباح، لكنها في قسم خاص من الإباحة، وهو ما ذكرنا بأنه نوع من المسكوت عنه. مثلا اللهو المباح، يمثلون باللهو المباح، لا تجد صريحا بالأمر فيه ولا بالإذن فيه في الكتاب ولا في السنة، ولكن تجد هنالك ضربا من السكوت عنه، يعني إذا وقع يقال هكذا لا حرج، لا حرج، ورفع الحرج في كثير من الأعمال وأفعال المباحة تختلف لمن تدبر وتأمل عن الصياغ التي فيها الأمر، رفع الحرج وجعل اللهو ضربا من أن في ديننا ساعة، لتعلم يهود أن في ديننا ساعة وفسحة، لكن لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل شخصيا باللهو، ولا حديث ولا نازلة لا تجد، ولا أحد من أصحاب رسول الله اشتغل باللهو، ولا يدخل في معنى اللهو من الغناء المباح، لا نتحدث عن الغناء الساقط، لا هذا شيء آخر، يدخل هذا في صريح النهي. لا، نتحدث عن الغناء المباح، لا تجد له نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرح بجوازه صريحا، ولا تجد نصا أن أحدا فعله، أيضا لا تجد نصا يحرمه صريحا. ولذلك الذين يحرمونه جميعا إنما بالاستنباط، استنباط. وهذا الموضوع تتبع منذ القديم، وإلا ولعلنا نذكره بعد قليل أيضا. يعني هنالك مباحات مسكوت عنها، مسكوت عنها وساكت عن أشياء رحمة بكم، فلا تسألوا عنها. الذي تأمل هذا يفيد أن المباح أو عفوا أن المباح المخي أن المباح الذي لا حرج فيه، هذا النوع الثاني، المباح الذي لا حرج فيه، لنفرض هب أن الشارع نطق به، ما عساه يكون محرما؟ لو نطق به لحرم، لأن السكوت هو سكوت عن شيء يعلم الشارع، وله دليل هذا الكلام، يعلم الشارع أن الناس لا طاقة لهم لتركه فسكت عنه، فمن فعله يقول له لا حرج، وليس يقول له هنيئا، لا، لا حرج. ومن لم يفعل فشيء حسن، أي الأرجح فيه الترك، لكن ما أمر بتركه ولا أشار إلى ذلك بعبارة ما. وذلك الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. وفي الحديث أيضا أعظم الناس جرم يوم القيامة رجل سأل عن مسألة فحرمت بسبب مسألته، دعوني ما تركتكم، هذه كلها أحاديث وكلها صحيحة. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم، والنصوص في هذا كثيرة جدا. وحديث الصحابة هو حديث، يعني لأنه في معنى المرفوع نهينا عن السؤال، وحديث سلوني والمقصود به يعني العكس، لأنه قاله في سياق الغضب، القصة المشهورة حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين ناقتي، فغضب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كأن العربي أراد أن يعجزه، أنت أضعت ناقتك في الصحراء، سمحت عنها، النبوة لهذا جاءت. فخطب صعب المنبر في غير جمعة، والغضب باد على وجهه عليه الصلاة والسلام، وجعل يقول سلوني سلوني، فوالله ما تسألوني عن مسألة ما دمت في مقام هذا إلا أجلتكم عنها. حينما قال عبد الله بن حذافة من أبي؟ قال أبوك عبد الله حذافة، لأنه كان يتهم بأنه ليس لأبيه، ويعني تفاصيل كثيرة، حديث طويل جدا فيه. قال آخر أين مقامي؟ قال في النار، وكان من المنافقين. فأبو عمر الخطاب رضي الله عنه جث على ركبته وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، فسكت آنئذ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إذن أن سألوني هذه كانت يعني نهيا عن السؤال، والمقصود أي سؤال؟ أي السؤال الذي فيه تعنت، السؤال الذي قد يجعل المحرم المسكوت عنه محرما منطوقا به. فلما سكت عنه الشارع ما صار لأحد الحق في تحريمه، ما صار لأحد الحق في تحريمه، لأنك لست أولى من الشارع، هو سكت عنه رحمة بكم، فصار هذا الضرب من الإباحة أشبه ما يكون بالرخص، أشبه ما يكون بالرخص، وليس من الرخص طبعا، ولكن هو شبيه بالرخصة، لأن الرخصة لا تسمى رخصة على المستوى الضيق للكلمة إلا إذا كانت حرما لأمر أو لنهي، وهذا ليس بحرم لا لأمر ولا لنهي، وإنما هو سكوت الشارع. والآن مع الأسف المشكلة دائما مصطلحة يسمون المسكوت عنه في الشريعة، يعني المساحة ما يسمى مساحة الفراغ الشريعي، هذا كذب وبهتان، تأثر بالدرس القانوني الوضعي المعاصر، لا يوجد في شريعة الله منطقة فراغ، مفهوم الفراغ ما موجود في الكتاب والسنة أبدا، لا يقول بهذا إلا جاهل بالكتاب والسنة، بل هي عمران وحقيقة بها على مستوى التشريع. لا يوجد فراغ البتة، ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. كل الجزئيات الممكن أن تكون، وليس الكائنات، الممكن أن تكون إلى يوم القيامة تجد لها خيطها في الكتاب والسنة، وتجد أن النص استوعب، لأن الله سبحانه عليم بأن الشيء الفلاني سيكون بعد 2000 سنة من تشريع، أو 3000، أو ما شاء الله أن يكون من عمر الدنيا. ولذلك كلما اجتهد العلماء وجدوا أن الحقائق الحادثة والله فعلا ترتبط ارتباطا يكاد يكون صريحا مباشرا بأقيسة قوية واضحة أو بأدلة صريحة، مما قد لا يخطر على بال الأولين ممن لم يعايش أحداث هذا الزمان. السكوت ليس فراغا، السكوت الاصطلاحي كلام خطاب، لأن الفراغ معناه أن الإنسان الذي شرع الشريعة الوضعية القانونية عقله لم يستوعب قضايا معينة أو لم ينتبه إليها، وهذه غفلة بشرية، وحاشا أن ينسب مثل هذا إلى كتاب الله وسنة رسول الله. لأن الفراغ التشريعي معناه عجز، معناه جهل بالمستقبل أو حتى بالحاضر. أحيانا يصوغون قانون لنوازل واقعة وجماعات، اللجنة الأولى، اللجنة الثانية، الثالثة، ويراجع مختص في القانون الدولي الفلاني والقانون العالمي الفلاني، ومع ذلك تبقى لهم جزئيات كثيرة وواقعة، ليس مما سيقع على واقعة لا يستوعبها قانونهم ولا نصهم، لأنهم بشر، بشر نسبي ضعيف. ولذلك لا يجوز شرعا ولا علميا أن يفسر السكوت بأنه فراغ تشريعي كما يفعله بعض، مع الأسف بعض، وأحيانا بعض الصالحين من أهل العلم لكن اشتغلوا بالدراسات القانونية وجعلوا يقارنون ما يسمى به يعني المقارنة بين الفقه وبين الشريعة والقانون، ويسقطون هذا اللفظ السيء فراغ تشريعي، هذا لفظ سلبي فراغ تشريعي، يسقطونه على الشريعة من باب المسكوت عنه. قلت السكوت كلام، السكوت خطاب شرعي، ولذلك لا يجوز شرعا لأحد أن يجعل المسكوت عنه منطوقا به كما يريده، لا يجوز، بل سيبقى مسكوتا عنه كذلك، لأن السكوت حكم شرعي. ما معناه؟ هو العفو وعفاء عن أشياء، عفو رحمة بكم، والعفو ضرب من ضروب المباح. إذا كيف نستطيع أن نميز بينهما في الواقع في الأمور العملية التطبيقية؟ لأن الشريعة تكليف، بعد تأسيس المبدأ الأول قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء للمصالح الضرورية والحاجية التحسينية، أوردنا القصد الثاني وهو قصد الإثام، ثم الثالث مباشرة التكليف وهو الدخول في العمل. العلماء بالاستقراء وجدوا أن أحكام الشريعة واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها ومحرما إنما شرعت تكليف، يعني لأن هذا هو التكليف، أحكام إنما شرعت لخدمة القصد الأول وهو الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وأن جميع هذه المراتب الثلاث مرجعها حفظ الضروريات الخمس، وجدت التحسينيات لحفظ الحاجيات، ووجدت الحاجيات لحفظ الضروريات، ومدار الضروريات على خمس هي ما كتبتم وما تعلمون. فإذا الغاية الضابطة للتكليف الضروريات الخمس، فوجب إذن أن تكون الأحكام كلها خادمة لهذه الخمس. فالمطلوب على سبيل الوجوب أو الندب لحفظ الضروريات بمعنى كلمة الحفظ التي ذكرنا، أي الإيجاد والرعاية من جانب الوجود، حفظها من جانب الوجود، والمحرمات والمكروهات حفظ أيضا للضروريات من جانب العدم، حرم الردة، حرم الكفر، حرم الفسق والفجور والعصيان لحفظ الدين، حرم القتل بغير حق وما يشبه ذلك وأكل السم والانتحار وكذا وكذا لحفظ النفس، حرم المسكرات والمخدرات وما في معناه لحفظ العقل. فكل شيء محرم، حرم السرقة، حرم الزنا، حرم القذف لحفظ ما ترونه من العرض والنسل والمال. فتحريم هذه الأشياء لحفظ المقاصد الضرورية الخمسة. طيب، إذن اتضح اتجاه الواجب والمندوب، حفظ للإيجاد. اتجه أو اتضح اتجاه المحرم والمكروه، حفظ من جانب العدم، أي حتى لا تنخرم المقاصد. أين المباح؟ هو الوسط، درجة الصفر. المباح له احتمالات ثلاث أو ثلاثة. إما أن يكون عفوا في البداية، نبدأ رياضيا أو كما يقولون منطقيا، له احتمالان في البداية، احتمالان، ثم بعد ذلك تصير إلى ثلاثة. إما أن يكون فعلا جزئيا، وإما أن يكون فعلا كليا. معنى فعل جزئي أي أنك تفعله المباح في وقت ما، في زمن ما، لنفسك بمفردك. أريد أن أشرب كأسا من الماء الآن، لا أجر لي ولو ازرعني، فعل جزئي. تزوج فلان أو فلانة الآن من حيث المبدأ الطبيعي الآن، لا إجراء ولا وزراء. نعم، قد يخطر ببال أحدكم أنه إذا نوى العبادة، لا هذا شيء آخر سنأتي عليه نذكره بعد قليل، لكن أراد أن يتزوج تزوجا بغير مراعاة قصد الشارع، فقط لشهوته الخاصة، ليس بحرام، لأنه أتى شهوته من باب الشرع، كان يمكن أن يأتيها من باب الفساد والزنا، فلا وزر عليه أبدا ولا كراهة، ولكن لا إجر له أيضا، لأنه لم ينوي ولم يقصد العبادة، وإنما قصد حظ النفس. يجوز ولا أحد يقول بعكس هذا، هذا إجماع. فهو درجة الصفر. لما؟ لأنه فعل جزئي. بعض أهل العلم استشكل الإباحة ورد عليهم آخرون كأنها غير موجودة، لأنها موجودة، لأن الذين استشكلوها يرجعون إلى حديث مثل حديثي وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال نعم. أرأيت أن وضعها في حرام؟ هذا شيء آخر سنذكره بعد قليل، لأن هذا أتى شهوته من باب الإذن، وهو درجة الندب الكلي سنذكره بعد قليل، وقد ترتقي إلى درجة الوجوب الكلي، ويكون مأجور على درجة الواجب وليس المندوب فقط. أما الإباحة المطلقة فهي الصفر عنوان، لكن بشرط أن تكون فعلا جزئيا، بمعنى أنها لحظة عابرة لشخص ما في مكان ما في زمان ما. فحينما تقصد فعلا من العادات الطبيعية التي لا تلزم بها ولا تمنع عنها، فأنت في الفعل الجزئي تسير في الصفر، كما تأكل وتفطر الصباح وتتغدى أو تتعشى أو تشرب الماء أو تمشي في الطريق أو تتجول في الأسواق أو تكلم أو تتكلم، أنت في درجة الصفر، لا أجر ولا وزر، لأنك في أفعال جزئية. لكن نبدأ الآن في الاحتمال الثاني وهو الكلي الذي سيتفرع إلى قسمين. لنفرض أن يعني المغاربة اجمعوا مغاربة على ترك الزواج 100 سنة، معناه لن يبقى مغربي على وجه الأرض. انقرض النسل وانقرض تبعا الدين وكل شيء، انهدمت الدنيا، لا نسل ولا دين ولا عقل ولا لا شيء ولا مال. فتبين إذن أن التواطؤ على الفعل الجزئي يخرجه من الجزئية إلى الكلية فيفقد حكمه الأصلي الذي هو الإباحة التي هي الصغر. فصار الناس بالكلية ملزمين شرعا بالزواج على سبيل الوجوب، لكن هذا الوجوب ليس كليا، ليس جزئيا، بل هو وجوب كلي. هنا تداخل بين ما يسمى بالواجب الكفائي والواجب العيني، لكن ليس هو إياه، لا، هنالك فوارق دقيقة، فنرجع إلى هذا بعد بحول الله، لنبقى في سياقنا. تزوجت فلانة أو فلان، ما زاد شيئا، لم يتزوج فلان، ما نقص من القطيع شيء. وكثير من أهل معر التاريخ ما تزوجوا، تعلمون كثير ما يسمى بالعلماء العزاب، علماء يعرفون أن الزواج كذا وكذا، عندك ما تزوجوا، ورأوا أن الأولى لهم أن لا يتزوجوا، وبغير رهبانية، لأنهم هم في السياق المقاصد للشريعة، لأن هذا المطلوب حفظه الذي هو النسل موجود. ففرق إذن بين الفتوى الجزئية في هذا الأمر والفتوى الكلية، ما يسمى بقضية تحديد النسل، أن تراعى حالة ما في ظروف ما، هذا شيء، لكن أن يطلق ذلك في الأمة هذا خطير وأدى باختلال حينما لم تراعى هذه المقاصد عند كثير من بلاد الأخرى. الآن في ألمانيا يعانون من الشيخوخة الاجتماعية ويبذلون الأموال الهائلة الطائلة لكل امرأة تقتنع بأن تقبل حملا. لما؟ لأنهم تثقفوا ثقافة خرموا مقاصد الشريعة إذ حكموا بالحكم الجزئي على الكل وأسدوا بلادهم وصاروا في حرج توازن يعني ديموغرافي مختل رهيب. فلذلك يقال في الزواج الآن، نخرج إلى حكم تشريعي عملي هكذا يقول فيه أهل المقاصد، هو مباح بالجزئي واجب بالكل. وفي هذا يدخل قول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي لمن راعى المقاصد الكلية في الفعل الجزئي، فهو متعبد بالكل، أي متعبد بالوجوب وليس بالإباحة. وفرق بين الفعل والفعل النية والقصد. فلهذا إذن الزهد في المباح الجزئي الذي هو من قبيل الفصيلة الأولى الذي سموه المباح المخير فيه، المباح المخير فيه، جهل بالشريعة، الزهد فيه جهل بالشريعة. ولذلك بعض جهال العباد وبعض جهال المتصوفة في التاريخ انقطعوا عن فعل بعض المباحات تزهدا وتعبدا، فكان ذلك جهلا منهم بالشريعة وخرما لمقاصدها، لأنهم أئمة يقتدى بهم فظن أن ذلك برمون من العبادة، وبهذا انحرفت بنو إسرائيل ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم فما رأوا حق رعايتها في السياق. لكن العلماء الذين انقطعوا عن بعض الفعل لأفعال المباحات ما قالوا إنه ضرب من الزهد، لا، ولكن ظروفهم لم تسمح، لا أقل ولا أكثر، مع أن تصريحهم وكتاباتهم تحض على الفعل، لأنه يعلمون أنه واجب كلي لا يجوز أن يفقد من البيئة الإسلامية. لو أن شخصا مثلا انقطع عن الطعام ساعة ساعتين في غير صيام، لا نتحدث عن صيام، صفر أكل، صفر، لكن لو لم يأكل النهار كله بقصد عدم الأكل ليس نسيانا أو غفلة، أن الغفلة شيء آخر، يكون إنسان منشغل في عمل ويبقى من الفجر إلى ما بعد غروب الشمس لا يأكل، غفلة ما عنده وقت ولا انتبه إلى هذا وفي غير قصد الصيام، هذا لا أجر له ولكن لا وزر عليه، ولكن قطع عن الطعام اليوم وغدا وبعد غد سأتي إلى هذه النتيجة. صحيح هذا حكم شرعي يؤخذ من هنا. ماذا سيحدث؟ سيختل البدن ويؤدي به إلى الوفاة أو إلى الاضطراب والأمراض المزمنة، يحدث خطير جدا. فإذا صار انقطاعه عن الطعام إلى مهلكة النفس، لذلك إذن هو مباح بالجزء أي الأكل والشرب، مطلق الأكل والشرب مباح بالجزء. ما معنى مباح بالجزء؟ أي أن تأكل في لحظة ما أو أن تشرب، صفر لا أجر لك ولا وزر عليك، ولكن أن تتعود على ذلك يصير لك عادة، لا تأكل مدة تموت، فصار مباحا بالجزء واجبا بالكل، لأن فيه الأمر بإحياء النفس. وفعلا من ها هنا يؤخذ حكم شرعي أن الإضراب عن الطعام من المحرمات الشرعية. وبعض الجهال حتى ممن يسمون بالإسلاميين يسمع من حين لآخر أنهم أضربوا عن الطعام، خالفوا قصد الشارع وارتكبوا إثما شرعا ما عندنا في ديننا، قلب على وسيلة أخرى ينظر بها. بل يجب علي أن يأكل وجوبا شرعيا، وليس عادة أنها عليه الصلاة والسلام عن الوصال، لأن فيه مهلكة للنفس. إني لست كهيئتكم، الحديث الصحيح الذي تعلمون، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، فواصل هو عليه الصلاة والسلام ونهى الأمة عن الوصال، فصار الأكل والشرب مباحا بالجزء واجبا بالكل. وهكذا زواليك حينما تجد أن بعض المباحات إذا تواطأ الناس على تركها، وها هنا وصلنا إلى احتمالين، يعني بمعنى بغض النظر عن الاحتمال الأول، أي صرنا إلى ثلاثة، إذا تواطأ الناس على تركها، تواطؤ على الفعل وهو ما سميته بالشمول، أو اعتاد شخص واحد على فعله أو على تركه، اعتاد شخص على تركه سيؤدي إلى اختلال في بنية الأحكام ومقاصد الشريعة. تواطؤ الناس أي إجماع الناس على الترك، كمثال الزواج لا أحد يتزوج، سيصير اضطراب في البلاد، توازن البشر وينقرض النسل ويتهدد، أو شخص واحد هو يترك فعلا معينا لا يريد أن يفعله في نفسه ليس شمولا لكن صار له عادة، في بعض الأحيان يصير إلى خرم واجب كلي وضروري من ضروريات النفس. فضابطنا هو خدمة الضروريات، النتيجة التي نصل إليها أن المباح المخير شرع لهدلان بمعنى تعليل وبمعنى التخصيص وبمعنى الخدمة، أي لخدمة، شرع لخدمة الضروريات الخمس. المباح المخير فيه ليس كل مباح، نحن مع القسم الأول فقط من المباح، الدائرة الأعلى، المباح المخير فيه شرع لحفظ الضروريات الخمس، كالطعام والشراب واللباس والمسكن وهلم جرى، كل المباحات التي تسمى من باب الطيبات من الرزق. وكل هذه المباحات وأضرابها تجدها قد صرح بها في الشريعة أمرا أو إذنا، كلوا واشربوا تناكحوا تناسدوا أليس له سبل غير هذا قطع الله رأسه، إن الله جميل يحب الجمال قالها في اللباس، من عملنا عملا لم يكن له ظهر فليتخذ ظهران، لم يكن له زوج فليتخذ زوجان، لم يكن له بيت فليتخذ بيتان، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. ومن هنا لا يجوز الزهد في هذه الأشياء، التعبد والزهد والتبتل في هذه الأمور حرام شرعا ومخالف للشريعة. ننتقل إلى درجة أو رتبة أخرى في نفس المكان، أي المباح المخير. تجد بعض المباحات هي مطلوبة، أي صرح بها، وليس مطلوبة طلبا بمين ولا طلبا، صرح بها من باب المخير فيه. إذا فعل إنسان ما أو تركها صفر، دائما مباح به. لكن إذا تركها الناس كلية أو تركها فرض اعتيادا، لا تنخرم الضروريات الخمس، ولكن يضيق حال الإنسان. مثلا شخص وسع الله عليه في رزقه، أتاه مالا وسعة، وقال أنا لا آكل اللحم أبدا، أنا لا آكل اللحم أبدا، لن ينخرم الدين ولن تنخرم النفس ولا العقل ولا النفس، لا يقع أي شيء هنالك، يعني ما يحدث، يعني خرم بمعنى أنه نقل للضروريات الخمس، ما يحصل عقلا وشريعة. لكن يحصل شيء آخر، يحصل ضيق، ليس بفقير، لم تحدث عن الذي لا يجد، لا، الذي لا يجد ليس له قصد الزهدي، لا، هو زاهد ضرورة ما عنده، نتحدث عن الواجد الغني المليء بتعبير الحديث والفقهاء، عنده بال، قال قتدي اللحم ما زهده فيه، هذا لا يجوز، لأنه سيعيش معيشة ضنكا من حيث الطعام والشراب، والله جل وعلا ما شرع الشريعة هكذا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا لم يجد لا تشتعل النار في تنوره الشهر والشهرين، ويعيشون كما في حديث عائشة الصحيح الذي تعلمون على الأسودين المائي والدقني وهو رديء التمر. لكن إذا وجد أكل خير ما في الدابة الكتف، وكان يحجبه لحم الكتف، ويشرب عليه الماء، ويحب الحلوى، ويأكل السريد، إذا وجد ما كان يزل في هذه الأشياء، رغم أنه لو لم يأكل اللحم حياته ممكن أن يعوضه بالأشياء كما يقول أهل الطب اليوم، الطبيعيات، العادات وكذا وكذا، لكن لماذا الله عز وجل شرع هذه الشريعة وجعل هذا من باب المباح، وجعل من باب التوازن في التغذية، يحصل اضطراب الجسم نعم، لكن ما يؤدي إلى مهلكة، كالنباتيين مثلا الذين لا يأكلون اللحم ولا مشتقات اللحم، لا بيض لا جبن لا عيش لا حليب، نباتي يعيشون لكن على ضيق وحرج، ضيقوا على أنفسهم ما وسع الله، ثم سيضيق على أهله، لو زوجة وأطفال وكذا يحرمهم من اللحم ويلزمون بما لم يلزمهم الله به، فهذا مباح بالجزء مندوب بالكل، ليس واجبا بالكل، لا مندوب، بمعنى ما معنى مندوب بالكل، أي من حين لآخر الإنسان يأكل لحم إذا وجد، من حين ولو مرتين أو ثلاث مرات في السنة، كما كان فقراء المسلمين من قبل وإلى الآن لا يعرفون اللحم إلا في عيد الأضحى، ولم يأكل لحم. أما إن كان من أهل الاقتداء، هنا يعني تفاصيل في فقه المقاصد ودقائق، إن كان من أهل الاقتداء سيصير ترك اللحم في حقه محرما، ويصير أكل اللحم مباحا بالجزء في حقه واجبا بالكل، ما بقاش مندوب، صار واجبا عليه من حين لآخر أن يرى، أن يرى وهو يأكل اللحم، حتى لا يظن الجهلة من العامة أن ترك اللحم ضرب من العبادة، فإذا ظن ذلك أو اعتقد ذلك هو فهو تحريف للشريعة وتحريم لما أحل الله، وتعلمون أن الإجماع منعقد على أن من حرم المباح يستوي ومن أباح المحرم، اللي خلط على واحد المباح وحرموه حل خلط على الخمر وشربها سواء، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، يا أيها النبي ما تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر السياقات، لأن تحريف خطير، أنت تخلط على أمر جعله ربي مباحا وتحرمه لا حق لك. وها هنا نخرج إلى مسألة دقيقة في الأصول، استشكال بعضهم ومن بين الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد ذكر الخلاف فيها الإمام الزركشي في البحر المحيط في الأصول، استشكال الشوكاني وغيره أن يكون المباح من أحكام التكليف، وقال ويعني كونه من أحكام التكليف تغليب وتجوز غير صحيح على جلالة قدره، لأنه فقط لم يكن مع الأسف له نظر مقاصد، وتعرفون وتعلمون يعني منهج الإمام الشوكاني كان بين الظاهرية والحنبلية متأرجحا بينهم، ولم يكن زيديا. هذه الزيدية هذه كانت في صباع، أما يعني كتبه التي هي متداولة هي يعني من حيث المنهج حنبلي، والحنابلة يلتقون في الفروع كثيرا مع الظاهرية. فإذا نرجع إلى كون المباح ليس من أحكام التكليف، لما؟ لأنهم فهموا بأن التكليف من الكلفة في إلزام، وأن الإلزام إنما هو في الوجوب أو في الندبي، يعني ضرب من الإلزام في يعني تحريم، وأن الإلزام أيضا أو الحظ إنما هو في التحريم وفي الكراهة، أما المباح فهو صفر. لا هذا غلط، صحيح هو صفر من حيث الفعل لكنه تكليف من حيث التشريع. كيف تكليف من حيث التشريع؟ أي أننا مكلفون شرعا على سبيل الإلزام والوجوب أن نعتبر المباح مباحا. أتأملوا هذا، مكلفون بأن نعتبر المباح مباحا، أي لا يحق لأحد بعد رسول الله أن يجعل مباحا من المباحات محرما أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. لا يجوز أن تلزم الناس بفعل مباح ولا أن تحرمه عليه، فنحن مكلفون تكليف ملزمون أن نجعل المباحات مباحات وأن نتعامل معها على أنها كذلك. وهذا لمن يفقه فعلا في الأصول تكليف أصيل واضح، وعليه كثير من الأصوليين. أنا إنما أقول لكم ما قالوا كثير من الأصوليين، يقولون مباح تكليف، وقد بينه الشاطبي بشكل مفصل في الجزء الأول من كتابه، وحتى أن بعضهم ظن أنه لم يتحدث عن الواجب والمندوب وإنما تحدث المباح. لا، هو يعني كان ذكيا جدا لأنه رأى أن شجرة التكليف تنطلق من المباح، وفعلا كل التكاليف واجبات مندوبات محرمات مكروهات أصلها ما يسمى بالبراءة الأصلية، فانطلق التكليف من هناك، من درجة الصفر انطلقت الشجرة. ولذلك كانت هذه البراءة الأصلية كانت أيضا تكليفا، والصفر رقم من الأرقام، رقم له قيمة اعتبارية، أن تضيفه إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة يصير مضاعفا أضعافا كثيرة على قدر الأصفار. الصفر معنى وجودي أي كائن ذهنيا ومعنويا له قيمة رياضية معينة، والصفر شيء يختلف عن العدم. العدم لا يمكن تصوره، تبغي تخيل العدم لا تستطيع، يسميه المناطق بالثالث المرفوع، أن تتخيل الرجل حيا ميتا في الوقت نفسه يوجعك دماغك وما تجيكش صورة للبال، لا تستطيع، ويسمونه بالمستحيل وهو العدم، لأنك حينما تتخيل الموت يذوب في ذهنك معنى الحياة، لا تستطيع أن تجمع بينهم. حينما تريد أن تتخيله ميتا ثم حيا، إما أن تنظر إليه تنفاس يبتسم، ما ترى ميتا، ذاب من ذهنك معنى الموت، اجمع بين الأمرين ينفجر دماغك ولا تستطيع. هذا مش صفر، هذا اسمه العدم. أما الصفر فيتصور ويتخيل. إذن قلنا استنبطنا من ذلك أن المباح تكليف، وأنه يرتقي لهذا السبب إلى الوجوب الكلي أو إلى الندب الكلي، وأن أحوال ارتقائه إلى الوجوب الكلي قد بينت، وأن أحوال ارتقائه إلى الندب الكلي قد بينت أيضا، ولذلك أحوال على حسب مقتضى الحال. قد يكون شيء ما مباح بالجزء مندوبا بالكل لشخص، في حق شخص مباح بالجزء مندوب بالكل في حق شخص، كأكل اللحم مباح بالجزء من دب الكلي في حق شخص، وقد يكون كما ذكرت عينه أي أكل اللحم واجبا كليا في حق شخص بس إذا كان من أهل الاقتداء، لأن الناس إذا رأوه لا يأكل اللحم يقولون هذه عبادة، لذلك إلى تحريف التشريع. والتفاصيل في هذا الأمر أكثر من أن تحصى، وهذا مسلك أرباب التربية والتصوف الذين هم على منهج السنة والعلم، لا تصوف بغير علم مستحيل، خص علم وخبرة لتعريف متى يترك الشيء ومتى لا يترك، متى يزهد فيه ومتى لا يزهد. ولذلك إنما أفسد هذه الصناعة الجاهلة، لما الجاهلة ولا شيوخ تخرج بالبدع والخرافات مصائب في الدين. أما حينما كان أهل العلم منذ العصر الأول كالحارث بن أسد المحاسبي والإمام الجنيد وقبلهم من التابعين الحسن البصري وأبو العالية الرياحي أوائل الكبار، والذين كانوا على هذا الوزان من الذين جاءوا بعده، التصوف كان بخير على خير، ولا يزال مثل هذا في كثير من الناس اليوم. ولكن حينما تولاه من فصلوا الحقيقة عن الشريعة وظنوا أنهم يصلون إلى الله بغير الشريعة وصلوا إلى الشيطان عبر أوهام إبليس. وليس عبثا أن كتب ابن الجوزي قديما تلبيس إبليس، فخرج أصحابه وحدة الوجود حلول، والذين يصومون 40 يوما لا يفطرون إلا على تمرة، هذا كله نقض وخرم لمقاصد الشريعة ولحقيقتها. إذن هذه الاحتمالات على سبيل التقريب الأولى التي هي من قبيل نصف الدائرة الأعلى من المباح والمباح المخير. ننتقل الآن إلى المباح الذي لا حرج فيه وهو المسكوت عنه، المسكوت عنه. هذا المسكوت عنه هو المباح بالجزء، أي لا يجوز لأحد أن يقول إنه حرام ولا أنه واجب ولا ولا ولا، إنه من باب المباح فعله وتركه سواء، ولذلك سمي مباح وسمي أيضا عفوا، والعفو كثير في الشريعة. سأعطيكم أمثلة في الفقه لكن ليست من هذا القبيل، ولكن من قبيل أن هنالك أشياء عفى عنها الشرع وسكت عنها. الدم عند جمهور العلماء نجس، ولا خلاف بينهم في نجاسة دم الحيض والنفاس أيضا، لكن إذا أصاب البدن أو الثوب قطرات دم، قطرات، قالوا هذا معفو عنه، تصلي به المرأة أو الرجل لا بأس، مع أن القطرات من حيث كونها نجاسة كالبقعة، يعني مفهوم النجاسة شيء واحد، كثير والقليل في ذلك من حيث معنى النجاسة واحد. لطخة البول كقطرته من حيث كونه نجاسة، فالكثرة والقلة لا تأثير لها منطقيا ووجوديا في معنى النجاسة، لكن الشارع تعامل مع ذلك بما سمي بالعفو. لما؟ لسبب الرئيس، هو أن التحرز منه معنية للإنسان، وهو الذي سماه العلماء بعموم البلوى، يعني لو كلف الناس بتتبع هذا رفع مشكلة. الدم لا يجوز أكله ولا شربه بنص القرآن والإجماع على تحريمه، إنما حرم عليكم الميتة والدم، وتعلمون السياقات في هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة. لكن ألا نأكل الدم جميعا؟ بلى، حينما نزكي الدابة كبشا كان أو ثورا أو ناقة أو ماشية، نأكل الدم ضرورة، وإنما الدم الذي يعني نتخلص منه إنما هو المسفوح، وإلا الدم يبقى في اللحم وفي العظم وفي الشحم وفي كل شيء. ولذلك حديث عائشة وكانت فقيهة حقا، قالت لولا هذه الآية تعني أو دما مسفوحا، قالت لا تتبع الناس أو الناس أو الناس، يعني كل دراسة لم تعرف حد حد، لا تتبع الناس ما في العروق، أو لا تتبع الناس ما في العروق، يعني يصير الدم الذي في العروق ملزما للناس، أو يصير الناس ملزمين بعدم أكل ما في العروق، ومعناه عدم أكل اللحم، لأن خلايا اللحم الدقيقة لا ينقطع منها الدم البتة، لما كذبح الدبة لا بد غير قسم اللحم كسك الدم، فقد ذبحت وأنهر دمها وفوريت أوداجها. فإذا نحن بأكلنا الحلال اللحم الحلال نأكل شيئا من الحرام ضمنا، لكن عوفي عنه لاستحالة التخلص منه، ما ممكن اللحم ما كيتصبنش، ما ممكن. كذلك إذا العقود التي تعلمون مما هي عفون كبيع المغيبات في الأرض وتخالف في ظاهرها أصل العقد في الشريعة، لأنها ضرب من العقد على مجهول، تشري بطاطا في الأرض، تشري البصلة في الأرض، الإجماع على جواز ذلك، ولكن أليس فيه الغرار؟ بلى. بيع المخرفات، تخلط على النخل ولا الزيتون وتشري جنان ديال الزيتون باعتبار ما فيه من الزيتون، ما تقدرش تقول ان هذه الفيرما ولا هذا جنان الزيتون ولا هذه القطعه ديال النخل راه فيها 10 طن ديال الزيتون، تخرف وتقرب وتقارب، ولكن ملي تسقط تقدر تلقى 11 طن 12 طن، تقدر تلقى غير 8 طن، 10 طن اللي بريتانيا ما كايناش، لان غير مكيل ولا موزون ولا خرص، ولا خلاف في جوازها، ولا خلاف أيضا في تحريم العقد على ما فيه جهالة، كتحريم بيع السمك في الماء والطير في الهواء وحبل الحبل والأجنة في بطون أمهاتها من غنم أو بقر أو إبل أو ما شابه لأنه مجهول. فأجيز هذا لما؟ لأنه يعني إن ألزم الناس به كان هو عين الحرج، مشي تحط على بطاطا تقول له ودي غنشري منك هذا القطار ديال البطاطا ولكن تنشوفه جبد البطاطا لا ما عجبتنيش ردها، ما ممكن، سيصير مفسدة ومضرة للفلاح، فإنما يكتفى في هذا بالصبري السيم، تمشي لواحد يعني يعني الخبرة عارف الناس كيديروا كيعرف، يعني هو مثلا منطقة عادة كم تنتج هاد البلاد هذه شحال كدير بطاطا ديال الشمال ماشي هي ديال الوسط ماشي ديال الدكاله ماشي ديال الشاويه الاخر، يعني بصفه عامه كاين تقريبا، ثم يقوم بالسبري كيحيد واحد الجدار من هنا ويشوف بطاطا ديالو يمشي واحد 10 متر ويحيد واحد اخر خلص لا بطاطا خزو اي شيء، ولكن القياس الدقيق مستحيل يكون عنده، وانما يقرب تقريبا، فملي كيشري كيكون فيه غرر يسير بالقطع، ما عندوش غرر، كاين الغرر لكن ما يشير نظرا لاستحالة التخلص منه سكت عنه وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلو خرجته على القواعد والأصول لصار محرما، ولكنه أدخل في عموم التيسير، وهذا المعنى أوسع من أن يحاط به في الشريعة، قليل الدم قليل البول في الماء الكثير إلى آخره إلى آخره إلى آخره. كثير من ما سمي بالمشتبهات يدخل في هذا المعنى، إن الحرام بين إن الحلال بين، الحرام واضح، والمقصود بالحلال البين الحلال من النوع الأول، أي الحلال المصرح به وهو المخير فيه بين، لكن الحلال مسكوت عنه وسكت عن أشياء هو، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذلك ندخل في مسائل أدق الآن، لأن هذه الأمور ديال الغرر في المغيبات هذه اجمع الناس على اباحتها ولا اشكال فيها. لا ندخله في اشياء الان دقيقه هي من قبيل فعلا المقاصد التكليفيه ذات الطابع المقاصد فعلا. الغناء اللي عليه الجار دابا في العالم الاسلامي ممكن نقول الغناء غناء المباح، خلينا من الامور ديال يعني الغناء الساقط، لا هذاك لا خلاف في تحريمه. اما الحداء فلا خلاف في اباحته بالنصوص، والمقصود بالحداء هو الحداء، الحداء هو الغناء الذي ما فيه معازف، فيه الموسيقى، هذا في صحيح البخاري شيء مشهور وفي غيره من السنن، يعني كانت الناس تحدو الابل اي تغني لها بالشعر لتسرع السير، ومعروف ان الحيوانات الا بغيتها تنشط في السير او في الاكل والرعي يغنى لها، وكان ذات امر تفعله العرب واقره النبي عليه الصلاه والسلام. يعني حديث من السائق تعرفوا هذا الحديث البخاري، يعني كان احد الصحابه ينشد الابل في غزوه من الغزوات وما غاديين صحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من السائق، كان الحادي يسمى سائقا، كيجلس الله كيشد الجمل الاخر باش كيغني للابل وهي تسمع ذلك فتحس الخطى والسير، كيكون هو الاخر باش كيصوب، يسمى حاديا وسائقا. قالوا فلان، قال يرحمه الله، وقتل الغداة في الجهاد، سبق شهيد هذاك الصحابي يرحمه الله. والنصوص هذا كثيره يعني حداء لغير معازف هذا كيتسمى الحداء، هذا ما فيهش الخلاف ولا يدخله ولا يدخله في محل النزاع، مع ان بعض الناس سدودين خطره كيحرموا، هؤلاء عقولهم متخشبه ما عندهم اذواق، ما عندك ما دير له شي اللي عطى الله فيه. يعني بنادم يصطدم يصطدم هذا من هذا، يعني هذا المباح اللي بنادم صار يعني من باب تحريش المباح. اين الاشكال؟ في الغناء الذي يتصحبه المعازف، يعني هناك اشكال حقيقي. لما؟ لانه ضربون من المسكوت عنه، ولما نقول المسكوت عنه بالمعنى اللي تكلمنا عليه، يعني شحال واحد عدد ديال الطلبه كنقول المسكوت عنه وهو خصو يحرم المعازف تسر سائلته. لا، المسكوت عنه هو ما لو نطق به لحرمه، راه ولد عم الحرام ولكن ماشي حرام، ما لو نطق به لحرمه ولكنه لم ينطق به. وهنا أفصل بعض التفصيل، هنالك منهج شيء مهم جدا درسوا الفقه، انا قلتها ومازال كنقولها، الفقه بالمعنى القديم، يعني الفقه بأدلته، الفقه بتخريجاته الاستنباطية الاستدلالية. أما نقل النصوص فهو مصيبة لمن أراد أن يستنبط منه بغير علم، وهذا حدث عند بعض المذاهب، اشتغلوا بالنصوص شيء حسن، لكن وجب أن يشتغلوا إزاء النصوص بالفقه، وإلا سيجرون النصوص على ظواهرها ويهلكون الحرث والنسل، وقد فعلوا. آفة الخوارج من ها هنا، آفة الظاهرية من ها هنا، ومن على شاكلة في هذا العصر. لماذا أقول ذلك؟ بناء على قواعد تشريعية استقرائية قطعية، وهي أن الله جل وعلا إذا أراد أن يحرم شيئا وأراد أن يقطع دابر الخلاف فيه من حيث المبدأ، يمكن تلقى الخلافات الفرعية، لا، يقطع الخلاف فيه من حيث المبدأ، تنزل فيه آية، تنزل فيه آية، ما يخليهش للسنة، لا يتركه للحديث مجردا. ولذلك بالاستقراء التام أمهات الرذائل محرمة بنص الكتاب، لأن السنة ستعاني من مشكلة النقل، فإذا صح الحديث سيعاني من مشكلة اللفظ، لأن الأحاديث رويت بالمعنى وعبد الله فيها بالظن لا بالعلم القطعي، وهذه مبدئيات الإبتدائيات علم الحديث والدرس الأصولي أيضا. الله يريد أن يقطع دابر محرم مما يترك الظنيات، ليس هذا شأن الشارع الحكيم. فلما أراد قطع دابر الربا جاء بآيات الربا في سورة البقرة، لما أراد أن يقطع باش ما يجيش واحد ينخر الزمان كما يفعل بعضهم اليوم ويحاول يتحايل على الربا، انتهى، سبحان الله لا يفلحون، واخا يقولوا راه كذا وكذا، الناس باقيين يسولوا أسيدي واش الربا حلال ولا حرام، وراه سامع السؤال ديال فلان يبيح له ان يفعل وان يفعل، ولا شيء كتسول، لانه يحك في صدره من اطمأنت يعني النص قوي يستحيل تجاوزه، ولأنه أراد أن يبني الزيجات الشرعية على القواعد الشرعية فصل تفصيلا في قواعد النكاح والطلاق، كاد لا يبقي مجالا للاجتهاد بعد، كما الحزب اذكروا الله سورة البقرة وسورة الطلاق إلى آخره. لما أراد أن يحرم الخمر قطعها من نص القرآن، والشرك قبل ذلك ما نتكلموش على الشرك في العقائد، هذيك راه معلوم من الدين بالضرورة، لا نتكلموا على التشريع العملي. لا يوجد محرم من القطعيات ليست فيه آية إن لم تكن صورة ما بكاملها تدور حوله، ولا يوجد واجب من القطعيات ليست فيه آية، لا يوجد، لا يوجد إطلاقا. هذه راه حكمة شرعية. وترتيب المقاصد ذكره المقاصديون، أبو إسحاق الشاطبي في الصرف هذا الكلام الجميل في الجزء الثالث وفي الرابع من كتابه الموافقات. فإذا هذا عنده الرتبة التشريعية الأولى رقم واحد، يعني أحكام لها رتبة تشريعية أولى، راه أحكام الشريعة مراتب أيضا. وقبل قليل كنا نتحدث عن الكليات الجزئيات، عندكم شي حاجة في الحضارة فيها كثير مادة أخرى؟ ها؟ نزيدوا غير شوية وشمال. نكمل هذه المسألة، نكمل هذه المسألة. هذه الرتبة التشريعية الأولى. هنالك أحكام ما ذكرت في الكتاب، وبعضها من الواجبات، وبعضها من المحرمات، وإنما فقط وردت فيها أحاديث. كتحريم ذوات المخالب من الطيور، وذوات الأنياب من السباع، شنو آخر؟ وذوات السموم إلى آخره. اي صحيح، وهذا مجرى وهذا مجرى. محرمات، وقد يختلفوا في بعضها ويجعلوها من المكروهات، يعني مثل المالكي بعض الاحيان يتجاوز في ذلك ويجعلها من المكروهات، يعني خاصة في هذه الامور دي، لانه عنده فقه فيما يتعلق بالعين، عنده مسألة خاصة يعني يربط ذلك بقوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون قلب حفر، وهذا الحصول يقتضي ان الامور الاخرى مكروهه، ولكن يعني لا خلاف في تحريم الذهب على الرجال، لا خلاف فيها يعني. ولكن قطعا لبس الذهب للرجال لن يكون، رغم انه محرم، لن يكون اكثر جرما وذنبا من قتل النفس او شرب الخمر او الزنا. اكلوا الأسدي أو الضبعي أو الحيوان المفترس الذي الناس على تحريمه أبدا لن يكون كأكل الخنزير لسبب الرئيس، هو أن الرتبة التشريعية للخنزير أعظم وأخطر من الرتبة التشريعية للسبع أو للضبع، وإلا منطقيا وشرعا أيضا لماذا حرم هذا في القرآن ولم يحرم ذلك؟ بدل أن يقول ولحم الخنزير يقول ولحم الضبع أو السبع مطلقا، لماذا لم يذكره في القرآن؟ ما عنده احتمال إلا هذا، تركه للسنة لأنه من الدرجة الثانية تشريعا، وماشي أنه ماشي حرام، حرام ولكن حرام حرام بدرجة ثانية. وهنا نأخذ أن من المذاهب التي دققت في هذا المذهب الحنفي بغير ذكرها، هذه حقيقة علمية، فجعلوا هنالك محرما يعني قطعيا ومحرما ظنيا، أي ما سموه بالمكروه كراهة تحريم، هذا تفريع أصولي مقاصدي دقيق. قالوا مكروه كراهة تحريم، مكروه كراهة تنزيه، والمكروه كراهة تحريم عندهم والمحرم عند الناس كاملين، لا قالوا فرق. والشاطبي ذهب هذا المذهب دون أن يصرح، ذكرت حصة سابقة بأنه كان يقصد إلى توفيق بين مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن القاسم، وهذا منه تبين بأنه فعلا الصور ديال الفقه كانت تمييزا. ومن الأشياء الدقيقة والعجيبة أنه لو كان الشارع الحكيم وعنها هنا القرآن يريد أن يحرم تحريما قطعيا لن يبقى فيه خلاف أبدا، لحماء السبعي والضبعي ذوات المخالب إلى آخره ذوات السموم لا ذكرها في القرآن. لما؟ لأن العرب إنما كانت تعرف هذه الحيوانات التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم تكن تعرف الخنزير. الخنزير ما كان يعيش في الجزيرة العربية، الخنزير حيوان غابوي، بينما الجزيرة العربية فيها السبع فيها الضبع حيوانات تكون في الغابة وتكون في الصحراء، وفيها الذئاب وفيها الصقور والنسور وفيها كل شيء تشكل في الجزيرة العربية، والعرب تعرفه، والشعر العربي مليء بالحديث عن الضبع وعن السباع وعن كل الحيوانات المختلفة. وقلما تجد شعرا عربيا في الجاهلية وصدر الإسلام تتكلم عن الخنزير، لأن العرب لا تعرف الخنزير، مش ما كتعرفوش ما كيعرفوش، لا يعني ليس حيوانا، ما نقول واحد يعني كلمة شبه ما تكون بالنكتة، ليس حيوانا عربيا كيعرفوش، مش ديالو كيعرفو راه كاين ليه في بلاد ما وراء النهرين، حل فين تماما جزاك الله خير، في ليس حيوانا عربيا، ولكن الله حرمه لما يعلم سبحانه من أن الأمة تتسع دائرتها ويصل الإسلام إلى البلاد المائية والغابوية والحجرية يعيش فيها الخنزير، وسيصطاد بعض المسلمين الخنزير ويأكلونه، فحرمه للأجيال التي ستأتي، وهذا من الإعجاز القرآن حقيقة التشريع، رغم أنه لم يحرم بالنص في القرآن للسبعة ولا الضبعة ولا النسرة ولا الحدأة ولا، وأوكل ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا خلاف لمن كان له فعلا هديون من ترتيب التشريع ومقاصده أن أكل الخنزير أعظم ذنبا من أكل كلب أو ذئب، كلاهما محرم لكن هذه جريمة أعظم من هذه، والزنا فضيحة لكن أفضح من هو أفضح زنا المحارم، الزنا واحد لكن هذه أفضح. فإذا الشر مراتب والخير مراتب أيضا، وله آثار، هذا له آثار في التشريع وفي تنزيل حقائق الأحكام على الأرض وفي الدعوة إلى الله والإصلاح. لما كتغيب هذه الأمور تجي واحد كيشعل معركة حول تحريم الذهب على الرجال والناس لا يصلون أصلا، يعني ما قيمة هذا والوضع على أسوأ مما يتصور؟ هذا جهل بالشريعة وجهل بالمراتب. ولماذا جاء النسخ؟ ولماذا تنزيل القرآن منجما؟ ايش يقول لك هالولاء باللاتي، فطب هذه عاد تبدا بهذه، كالذي يبني سقفا على غير جدر او جدران. فالآن يتبت دافعا كيف ان مقاصد الشريعة وترتيب الأحكام تعطي ثمارا فقهية في السلوك الفردي والسلوك الاجتماعي وفي منهج الدعوة إلى الله. فإذا نجد من الأحكام ما حرم بنص القرآن وجاءت صيغة في الحديث لكن حرم بنص القرآن، وما لم يحرم بنص القرآن أو لم يوجب بنص القرآن وأوجبه الحديث أو حرمه الحديث، ويكون واجبا أو محرم لكن على درجة ثانية. الدرجة الثالثة لا تجده لا في الكتاب ولا في السنة، ولكنه ترك للاجتهاد، وماشي فرغ تشريعي، مازال نذكر عندناش فرغ تشريعي، ترك للاجتهاد، فهذا درجة تشريعية ثالثة. أبدا لن يكون الحكم المأخوذ من النص كتابا أو سنة على وزان الحكم المأخوذ من الاستنباط من حيث الدرجة التشريعية، لا يسوي بينهما إلا جاهل بمراتب الشريعة ومقاصدها ونصوصها، لا يمكنش. أحكم نطق الله به كحكم نطق به فلان أو علان؟ رغم أنه حكم شرعي ووجب التعبد به، يعني الحكم الاجتهادي حكم شرعي يجب التعبد به، ولكن مع ذلك ليس ذلك على وزان واحد، هذا رتبة وذاك رتبة أخرى. نرجع إلى المثال وهو الغناء، أين تجدونه يرحمكم الله في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا هو الحديث، لا هو الحديث، يشتري له الحديث، لا هو الحديث. طيب نعم، بصوتك، صوت إبليس، صوته هو الغناء. ماذا نصنع الآن؟ غير وحده وحده، الله يفتح لكم. الآن نفسر، نفسر، أليس كذلك؟ وراه كاين يعني الراس راس وليدين يدين ورجلين رجلين. هل فسرنا في الخمر؟ هل فسرنا في الزنا؟ ما فسرنا، أخذنا بالنص كما هو. لماذا لم يقل الغناء صراحة وإنما أخذناه بالصوت؟ ومن يضمننا أن صوت إبليس إنما هو الغناء؟ هنا نرجع الكتب اللغة والخلاف الآن، أين تضع الوسواس؟ هل الوسواس غناء؟ الهواجس التي يسمعها الإنسان، شنو ما تكون بالأصوات؟ وفي الحالة المرضية عافانا الله ويكون الإنسان يسمع أصوات شيطانية حقيقة وتستفز، وله الحديث. إذا كان له الحديث فقط هو الغناء، أين تضع الحديث الذي ليس بغناء وهو الهون؟ فلذلك نحن دخلنا الآن في تفسير. صحيح روي عن ابن عباس، روي عن فلان كذا، وروي غير ذلك أيضا. فالمقصود إذن أن استنباط الحكم من الكتاب أو أخذ الحكم، ما نقول استنباط، أخذ الحكم تحريم من الكتاب من النص القطعي الدلالة لا وجود له. والغناء أنا مصرح، ولكن لا وجود له في الكتاب، هذا ما ديره في الفقه وفي العلم بصفة عامة. ملي تكون العصا ديالك صغيرة ما تضربش، هذه المنهج. لما بغينا نحرم شي حاجة خصني صافي نحرم عصا طيح، لأن سيؤدي إلى تشكيكي في المنظومة كلها، ولكن حرمها بالمنهج اللي غادي تطيح به، وممكن لكن بغير هذا المنهج بغير هذا الأسلوب. هذا القرار تصير، وتجيك نصوص أخرى التي يعني أقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني الجريتين، حديث الجريتين تدففان وتزيفان وتضربان، وبدأوا يقولوا قالوا له جريتان بمعنى أنه كانوا صغيرات. وهذه القضية الجارية، إذا نرجع اللغة، بل الجارية إنما هي الفتاة التي وصلت من السن يمكن أن تتزوج وأن تنكح. فإذا هنالك إشكال ثاني أقوى نص في المسألة على الإطلاق، نص البخاري المشهور الحديث يأتي على الناس يا أمة زمان يستحلون فيه الحيرة والحريرة والخمرة والمعازفة يسمونها بغير اسمها، ولكن زمان العقل والمنطق والمنهج فهذا حديث صحيح. أما القرآن ما يعطيك شيء أخي الكريم، ما يعطيك شيء. له الحديث تحتمل كل شيء، له الحجان، النميمة، الرياء، لكشي قاع يعني سميته يعني النبز، كل ما يتحدث به على سبيل التلهي للإضلال عن سبيل الله كله له الحديث، كله له الحديث. قد يدخل في الغناء نقول قد التي تفيد التقليل ولا تفيد التحقيق، يعني نحن نقول دي بحلا دي بحرا، والأولى حمل العبارة على ظاهرها، يعني ذكرها ضرب من التأويل. ما تقول يعني بصوتك وتقول لي الصوت هو الغناء، هذا تأويل وليس تفسيرا واحد، يعني تأويل باصطلاح المتأخرين، وهو إخراج المخضع عن ظاهره. على ربي تعالى سبحانه وتعالى ما كانش يعلم سبحانه كلمة غناء، بل كانت كلمة عربية قديمة، والشعر العربي القديم سمي غناء، وكانت العرب أمة مغنية، إذا حزنت غنت وإذا فرحت غنت، وهي مع الأسف كذلك إلى اليوم. أنت كل مال العرب، أمة العربية مش الأمة الإسلامية، أمة مغنية، علمها وصناعتها الشعر، سمي الشعر غنائيا. والمعازف كانت، نزيد واحد الأمر آخر تشريعي أصيل، المعازف كانت موجودة في الجاهلية وبكثرة، يعني الشعر العربي يذكرها ويوثقها. وكان الأعشى الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة ميمون يسمى صناجة العرب، كما نجا صناجة العرب، لأنه كان مكسرا، ولأن شعره كان يعني فيه ضرب من التغني، وإنما العرب كانت تنشد الشعر وتغنيه ولم تكن تكتبه كما هذا الزمان. الشعر كان إنشادا وتغنيا، وفي أشعار العربي وفي غير ذلك مذكور في الجاهلية وفي صدر الإسلام الصنازة والناي والطبل والمزمار آلاء والمزهار آلات لا حصر لها. إذن أيكون هذا من قبيل الذي لا يجوز وهو والبلوى عامة به موجود بكثرة ويسكت عنه القرآن؟ لا يجوز عقلا ولا شرعا. لما كان الزنا أمرا موجودا في البيئة وأخذ البنات أمرا معتادا في البيئة وهو أمر سيء، نص القرآن على قطع دابره تها. لو كان هذا من الفضائع حقا لقطع القرآن دابره، مش غير تنزل فيه آية تنزل فيه صورة. فإذا اللي تعرف منطق القرآن ما هو قدر الأمور، ومع ذلك سكت عنه. هذا حقيقة، قرآنا مسكوت عنه، كيش القرآن؟ ما معنى مسكوت عنه؟ مسكوت عنه أي أن القرآن يعني كان ينزل وهذا الذي نتحدث عنه الغناء كان موجودا. مش تقول القرآن سكت على آتاي القرآن جاي مكان، لا ليس مسكوت عنه، لا مسكوت عنه خصه يكون كاين. العلماء يقول هنالك دواعي لتحريمه، دواعي لتحريمه ولم يحرمه، ما حرموش. غادي نقول لكم علاش بيحاول. أرى السنة ندور حول السنة دورانا فلا نجد غير هذا الحديث. كاين أحاديث أخرى خرج الشيخ الألباني رحمه الله وأخرته وقرأت رسالته، وهي رسالة لطيفة جدا في تحريم آلات الطرب صغيرة لا تتبع. لكن كل الأحاديث الواردة هناك عدا هذا الحديث، هذا ديال البخاري نخليه ونخليه، كلها عندها هذه المشكلة ديال لهو الحديث الصوت بصوتك، يعني أنها ليست صريحة كلها تأويلات. هذه الغابرة أو المغبرة سميات اختلف، هي من غريب الحديث بعدا، من غريب الحديث، واختلف علماء اللغة في بيانها. كاين اللي قال هي الطبلو، كاين اللي قال هي النردو الضمى، الضمى الطبلو يعني. بمعنى واش النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف المزمار والكمان والصناجة وكذا عارف، فلماذا لم تحضر هذه الأسماء؟ هذا سؤال عريض جدا، لماذا لم تحضر في خطاب النبوة وهو يحرم أو يمنع هذه الأشياء؟ وحضرت ألفاظ قل ما تستعمله العرب واختلف الناس في دلالتها. والشارع الحكيم كتابا وسنة إلى عنده الغرض، أي إذا كان يقصد قصد شرعي إلى تحريم شيء شيء، شوف سماه باسمه ولم يكن، لكن هو يعني الخمر صافي، الخمر ما هي مش خلق لهم الخمر، إنما الخمر والميسير والانصاب والزلام سماها بالأسماء المتداولة عندهم. ما يبقاش غادي يجي لواحد السنية نبقاو محنين معاها، ربي ما كيمحنش عباد الله في التشريع، وهذا مخالف لقصد الشارع. ولا يجوز أن يأتي البيان في غير وقت الحاجة أو أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. هذه قواعد الآن قطعية، خلينيش وديدت، ممكن يكون وديدت أنه جات واحد الآية وهنتني من هذا الصداع كله، قالت لي الغناء بكل أصنافه حرام ونفضي وهذا الحساب، ولكن ما كاينش، لأن الشارع يريد شيئا آخر. والمتعبد إنما يعبد الله بما أراد لا بما يريده هو. مقلنا حديث البخاري، هذا الحديث فيه مشكلة دلالية. ماذا فيه؟ شأن النهي، شأن النهي، شأن التشريع، سمح لي، شأن التشريع النهي إيجاب كما بغيكم، أن يأتي في سياق الأمر والنهي وأن يبدأ بالعصر الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. ما عمرك ما تلقى واحد تحريم حرموا على الناس ديال القرن 19 ولكن ما محرمش على الناس ديال قرن واحد ولا جوج. كيف؟ أول من يبدأ بتحريم الشيء أو من يبدأ بهم ويبتدأ بهم جيل الصحابة أولا، ويخاطبهم بما هو فيهم وبما يعملون، هذا واحد. ثانيا أن يأتي مصرحا فيه بالأمر والنهي وما في معناه ككتب عليكم وحرم عليكم، أنت ما في قبل أو لا تفعلوا أو فعلوا أو ثنتاهوا فهل أنتم منتهوا، إما هو نهي صريح أو في معنى النهي الصريح مما لا خلاف فيه بين أهل اللغة والعلم أنه نهي أو أمر. ولكن هذا ليس من أحاديث التشريع، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم وأهل الحديث بشكل خاص أنه مما يسمى به أحاديث الفتن، أي أنه يتحدث عن ما بين يدي الساعة آخر الزمان. غادي يجي واحد الناس اش غايديروا اش غايديروا، ها وحده. فنقصت درجته التشريعيه لذلك، ماشي انه ما فيهش الحرام والحلال، لا فيه، ولكن القيمه التشريعيه كتنقص لما يصير الحديث من احاديث الفتن وليس من احاديث الامر والنهي الصريحين، ها واحد. ثانيا ان هذا التعبير هنا اخذ فيه التحريم من قاعده الاصول المشهوره وهي مفهوم المخالفه. ما فيه الصراحة يعني الصريح من اسمه صريح، يعني لما قال يأتي على الناس زمان يستحلون بمعنى أنه محرم، يستحلون أي أن هذه الأشياء حرمت قبل، عندها نصوص تحريمية سابقة، فإنما هؤلاء الناس استحلوها وسيكونون في آخر الزمن ويجعلون هذه الأشياء مباحة مع أنها محرمة. ما كاينش هي محرمة، كاينش، إنما أخذناها بالمعنى المضاد المفهوم المخالف للصفة، مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة على وزن مفهوم الصفة، فصفتها أنها محرمة لكن لم ينطق بها النص وإنما نطق بيستحلون، ففهمنا بالعكس لما كان نقض الصفة أنها محرمة، فهمنا ماشي عبر عن ذلك تعبيرا صريحا لكن فهم واضح. وجمهور الأصوليين على العمل بمفهوم الصفة، كيش مشكل؟ نعم؟ تفضل تفضل. لا يصح، اشتغل الموضوع طحنته وطحني، لا يصح هذا الحديث، لا يصح. جبدوا لي اعطيني السند ديالو جيب لي، ما تعلمش يا اخي الكريم. يعني هذه المعركة ماشي ديال دابا، قديمة جدا. لو أن الحنابلة وجدوا فيها حديثا صحيحا قويا لكن قتلوا به العالم، ولجاء به الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته وهو منه في التدقيق والتقنيش. ولذلك يعني غير واحد من أهل العلم صرح بأن الأحاديث كلها الواردة في أمر الغناء ضعيفة، وهذا كلام سليم. يعني اللي فيها أمران، إما أحاديث تقتضي واقتضي التي أشرت إليها، وإما هذا ديال البخاري وهو صحيح ونص. لكن في مشكلة واخا غندير معك واحد القضية، غادي نقبلوا هذا الحديث حضيه ليا بالتي غادي نقبلوه فنصححه جدلا، ماشي مشكل، لا ماشي مشكل، الصحراء مزيان هادشي، جزاك الله خير، مزيان مزيان في العلم مزيان. خلينا نرد عليك نكمل، راه نطول عليكم اكثر من القياس، انا غير نكمل غنكمل. طيب النقطة الأخيرة، إذا قلنا هو يقتضي أن هذه الأشياء حرمت بنصوص، لنقم بالاستقراء. يستحلون الخمر، أي إنما الخمر عندنا نص. والحرير، الحر، الزنا، نعم، كان فاحشة، لا تقربوا الزنا، نصوص كثيرة، كتاب السنة. الخمر، الحرير على النساء طبعا، نص موجود. معازف، يجيو دون النص اللي حرمه احنا وحنا احنا رفعنا عاود الباب مسدود. طيب راه ماشي هادشي كنقول لكم حلال ما حلالش ولكن ما حرمش حقيقه هذا هو المسكوت عنه. الشاطبي رحمه الله عطاه تعبير قال هو مباح بالجزء حرام بالكل. هذه الخدمه ديال العلماء حقيقه. واحد المره بنادم سمع واحد العود واحد الكمانجه شي مره ما كاين بس، ولكن كمانجه الصباح كمانجه عشيه العود الصباح العود عشيه صافي انشاء قدره الله انتهى امره. وهذا كلام قاله ايضا ابن القيم رحمه الله رغم تشدده الحنبلي، كلام لطيف جدا جاء به في فعل الغناء في النفس، وكانه عالم انسان عجيب جدا. فلذلك اذا ارى نجيو لهذا الحديث هذا او احاديث اخرى، هل يعقل شرعا ان تكون قضيه كبرى من القضايا الكبيره في الدين ومما عمت به البلوى لا نجد له حديث آية في الكتاب ولا نصا صريحا في السنة، ونقدر نقول حديث واحد لا يوجد هذا في التشريع. يعني قم بالاستقراء، هذا أيضا راه منهج أصولي مقاصد. كل المحرمات الكبرى التي يريد الشارع قطع دابرها إن لم تجدها في الكتاب صريحة تجد النصوص فيها متواترة بالمعنى، وخذهم واحدة واحدة. كل المحرمات التي حرمتها السنة مش القرآن بل تحرم الدرجة الثانية من التشريع، كل هذه المحرمات تجد فيها الأحاديث وسيرة وبالصراحة وفي البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن. خاش عاد تقلب عليه راس يجلي في الحلية لأبي نعيم، وتقلب على يعني صحيحه بطرقه وكن محسن لي غيره او كذا. شيء تشريع هذا تشريع الاسلامي انه اذا اراد ان يمنع شيئا منعه ما كيعدلش الناس. الحلال بين والحرام بين. فاذا ارى نجيب الجهه الاخرى، اذا كان مباحا لماذا لم يفعله رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان مما تعم به البلوى، ولماذا حجب عنه؟ ثبت في السيره الصحيحه أنه يوما أراد أن يفعل ما تفعل قريش، فذهب إلى عرس أو فرح أو شيء من هذا القبيل في ليلة، فبمجرد ما جلس في حلقة اللهو نام دناس حتى أيقظته أشعة الشمس، ما شاف ما سمع. منع من ذلك وحجب أن يستمع إلى قينة أو إلى مزمار أو إلى آلة. ولم يثبت في التاريخ ولا في الدين ولا في السنة ولا في السيرة أن أحد الصحابة استعمل معزيفا من المعازف رغم كثرتها. ما كاينش شي حديث أبو بكر الصديق ضرب الكمانجة ولا ضرب الناي ولا عمر الخطاب ولا أبدا، لا وجود له. هادشي باش قلنا ما حلالش وما حرمش. السنة تركوه، هذا ما يسمى بالسنة الفعلية. السنة تركوه، السنة تركوه، وفي هذا ينبغي الزهد. كربي في التصوف هنا كاين الزهد. وفعلا شيء عجيب، القرضاوي تعلمون ممن يبيح الالات والطرب والموسيقى وكل شيء. شكون اللي عمره شافو شد شي عود ولا آلة معزف؟ ابدا، بيكون حداه حتى واحد ما باقي يسمع له الفتوى ديالو. بمن فيهم اولئك الذين يبيحون المعازف، لانها ببساطه من خوارم المروءه. فلذلك هو المباح بالجزء الحرام بالكل، هذا الميزان. اما التحريم واحد الشكل عشوائي غير علمي لا ينبني على نصوص وعلى تقعيد فهذا ضرب من المجازفه دي. واما الاباحه المطلقه فنوع من التمييع للامه لا شك فيه. وابن القيم ساق كلام عجيب قال مجتمع او ما كان الغناء في قوم وشاع الا انتشرت فيهم افتان، وهذه قاعدة وجودية كلية اجتماعية إنسانية مطلقة. ما شاع الغناء في قوم إلا انتشرت فيهم آفتان، الخمر والزنا. سبحان الله، عند المسلمين عند النصارى عند في المسجد. يعني هذه يعني جماعة الفنانين ثم كتلقى المصائب كلها مجموعة. لماذا؟ لأن للغناء فعلا تحليلي للنفس بحال الملح. قليله مهد وكثيره ملكة. الغناء اليوم مغضى كيخلي الناس تنحل. ونعطيكم مثال أدق وبه أختي، حتى هاد المنشدين ما يسمى بالمنشدين الإسلاميين أغلبهم قليل الدين، لأنه كل لا وخارة، اللهم صل على سيدنا محمد، كل لا ما كيبقى للدين، لأن ترقيق العاطفة بما يفوق القدرة يغرق النساء. فهو المباح بالجزء لا يجوز أن يقال حرام، مباح بالجزء حرام بالكل. خاتمة القول، هذه ثمرة تربوية لمقاصد الشريعة، وتبين بهذا أن مقاصد الشريعة في العمق نظرية تربوية إصلاحية قبل أن تكون مادة علمية جافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الأسف عود الأخ أعطاني السؤال مرة أخرى، أنا نذكر فيه بعض الأشياء باش ما نحرموا شيء، لأن من الأسبوع الفايت أعطاني هذا السؤال. أنا نذكر بواحد العجالة بحول الله، أنشد السؤال الثالث، لأن أعطاني ثلاثة ديال الأسئلة. لما لا يحكم بصحة افتواء يحيى بن يحيى في كفارة المجامع نهار رمضان، لأنه نظر في المقصد من الكفارة والزر والابتداء عن المعاودة وتعظيم حرمة الصيام. تكلمنا في البداية، راه كان شي واحد سولني قال لي يعني المصلحة فيها مشكل ما مشكل، كل واحد غيجيبها بالهوى ديالو. أبدا، المصلحة لا تؤخذ إلا من النص، إما تعبيرا صراحة أو استنباطا. كيف؟ يحيى بن يحيى رحمه الله، هذه النازلة معروفة لمن لا يعرفها نذكره يعني حقيقتها، وهي أن أحد خلفاء الأندلس أمراء الأندلس يعني وقع على زوجته وجاريته نهار رمضان، الشيخ الأندلس ومؤسس الملك الأندلس يحيى بن يحيى، اللي قال له ما الكفارة؟ قال له تصوم شهرين متتابعين. ما عطاش يعتق رقبة، لأنه الإماء والعابد عندهم الألف يعتقنا واحدة اليوم غدا يعاود يدير الزبلة، فقال له تصوم شهرين متتابعين باش عمره ما يعاود. فقهاء المالكية خطأوه، قال له ما عندوش الحق، لأن النص على غير هذا الترتيب، وأعطى الأولوية لعتق الرقاب أولا. طيب، شنو وقع ليحيى رحمه الله؟ نظر إلى المصلحة الجزئية في مقابلة المصلحة الكلية، وقدم الجزئية على الكلي. تكلمنا في حصة أخرى سابقة مثال الترس. تقلبوا ليه الموازين؟ لأن علماء المالكية كلهم على ضده، وأخطأوه. لأنه ما الذي حصل؟ أن يخرم هذا الأمير الدين في هذه النازلة، خرم دينه الجزئي تفقيم، والشرع أعطاه المخرج. أما تحرير الإماء والرقيق والعبيد فهو مصلحة شرعية كلية. أسيدي غير يعتق رقبة اليوم وغدا حتى يبقى حتى عبد. يعني الشرع أعطى الأولوية لتحرير الناس، هذا اللي غمت عليه يحيى رحمه الله، أعطى الأولوية لتحرير الناس على الرخص التي أو المخارج التي تتعلق بمعاقبة الفرد والزجر الذاتي. أما أنه قال غادي يعاود، لا، القصد إلى ذلك لا يعفيه مما يقصد فعلا المعصية، وأنه يدير واحد النوع ديال التلاعب بالدين، فهذه مسألة أخرى، هذه ما بقاش أنه زل، لا، هذا شيء آخر، هذا التلاعب بالشريعة وهذا أشياء أخرى. فلذلك ماشي العلاج أن تقول له وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، تقول له هذا إثم وهذه مصيبة، وكفارتها أن تعتق وأن تحرير العقبة. فهذا مقصد يعني ترتيب. فمقصد التحرير في كتاب الله وسنة رسوله أولى من مقصد معاقبة المسيء. مسألة العلة والحكمة يعني لا يجوز بناء، وهذا ما فيش الخلاف، لا يجوز بناء الأحكام على الحكم بدل العلل، ببساطة لأن الحكمة لا تنضبط، ولأن العلل هي المنضبطة، ولأن العلة مظنة للحكمة. وقد الصحة والقبول، وسأل أيضا عن الصحة والقبول، أن يعني الذي صلى وذهنه شارد ما تقخبر قال صلاته شنو دار، ولكن ضاق عدد الركعات، صلاته صحيحة فقها، باطلة يقول هو الشاطبي باطلة أخرى، يعني حكم أخراوي، بمعنى باطلة أجرا بلغة أخرى، يعني الثواب هو صحيحة حكما باطلة أجرا، لكن لا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأن هذا لا ينضبط، وإلا ما كاينش من اللي كيغيب ما كيغيبش في الصلاة، أتولي يعني كتصلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يا كان هدوي ما فقت الخبر لهذيك الأول، تاع لقيت راسك كتقول اهدنا الصراط المستقيم، عاد فقت تعاود الفاتحة ما يمكنش. فهذا سيؤدي إلى سكان في الصلاة فتجوز عن هذا، ولذلك شرع الاستغفار عقيب الصلاة والأذكار لتلافي الشرود. إلا مشى لك شي حاجة من موسى من السنن المؤكدة راك كدير سجود سهو، ولكن إلا مشى لك مخك كدير الأذكار لتلافي ذلك، وهذا من تيسير الله ورحمته. ولا يجوز حمل الناس على غير ما شرع، ولا يجوز حمل الناس على العنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي هي هي هي.